قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. المقصود من هذه الترجمة بيان ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من الصلاة في الليل، وأنه صلى الليل في أوقات الليل كله، يعني لم يكن ثابتا على وقت معين من الليل يلتزمه ولا يتركه، لا يتقدم عليه ولا يتأخر، بل كان يصلي من أول الليل ومن وسطه ومن آخره. ولهذا جاء حديث أنس رضي الله عنه في هذه في الذي أورده النسائي، أنه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا إلا رأيناه، وما كنا نراه نائما إلا رأيناه. يعني أنه ليس هناك وقت محدد ثابت يصلي فيه، وإنما كان في جميع الأوقات، أحيانا يكون فيها مصليا، في بعضها يكون مصليا، والبعض الآخر الذي يكون فيه مصليا يكون فيه نائما في أحيان أخرى. أي أنه لم يكن هناك التزام لوقت معين من الليل، بل من كل الليل صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الأحاديث أنه من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. فهذا حديث أنس هو من هذا القبيل: ما كانوا يشاءون أن يروه مصليا إلا رأوه في أي وقت، في أي وقت من الأوقات، يعني يجدونه مصليا في أوقات من الأوقات، ويجدونه نائما في تلك الأوقات في بعض الأحيان الأخرى. فمعنى هذا أنه لم يكن ملتزما في وقت معين من الليل لا يصلي إلا فيه، بل من كل الليل صلى من أوله ووسطه وآخره صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقتضى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما إسناده فيقولنا: سيخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وهو بن مخلد ابن راهو المشهور بابن راهوية المروزي، ثقة ثبت، فقيه مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، فإنه لم يخرج له شيئا. عن يزيد، وهو بن هارون الواسطي، وهو ثقة متقن عابد، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن أبي حميد الطويل البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهم أجمعين. فأنس رضي الله عنه أحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده رباعي، بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص، وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأنه ليس عند النسائي أعلى من الرباعيات، ليس عنده ثلاثيات، أعلى ما عنده الرباعيات. أما البخاري فعنده رباعيات ثلاثيات، وهي 22 حديثا ثلاثيا بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص. والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية وهي بإسناد واحد ضعيف، كلها بإسناد واحد وذلك الإسناد ضعيف. وأما مسلم وأبو داود والنسائي فليس عندهم ثلاثيات، بل أعلى ما عندهم الرباعيات، مثل هذا الإسناد الذي معنا هو من أعلى ما يكون عند النسائي، إسحاق بن إبراهيم عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس، أربعة بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج قال ابن جريج عن أبيه أخبرني ابن أبي مليكة أن يعلى بن مملك أخبره أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي العتمة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم يستيقظ من نومه ذلك فيصلي مثل ما نام وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح. تعيد المتن. تعيد المتن يا شيخ. المتن. نعم. أن يعلى بن مملك أخبره أنه سأل أم سلمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي العتمة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل. أيوة. ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم يستيقظ من نومه ذلك فيصلي مثل ما نام وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح. ثم أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العتمة وهي العشاء ثم يسبح، يعني يصلي النافلة، يعني يصلي النافلة الراتبة التي بعد الصلاة، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء من الليل الذي هو قيام الليل، ثم ينام مقدار ما صلى، ثم يستيقظ فيصلي مثل ما نام، وذلك يكون عند الصبح، يعني تلك الصلاة تكون عند الصبح. إيش اللفظ يقول؟ نعم. أنه كان ثم يستيقظ من نومه فيصلي مثل ما نام وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح. وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح، يعني معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاتين وبينهما نوم بمقدار الصلاة التي قبلها، يعني معناها أنه كان يصلي بعد صلاة العشاء وبعد الراتبة ثم ينام مقدار ما صلى ثم يقوم ويصلي وصلاته تلك إلى الصبح، وصلاته تلك إلى الصبح. هذا هو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، يعني من هذه الطريق كان فيه صلاة وبعدها نوم ثم بعد ذلك صلاة ثم بعد ذلك يأتي الفجر. والإسناد. قال أخبرنا هارون بن عبد الله. أخبرنا هارون بن عبد الله وهو الحمال البغدادي، لقبه الحمال وهو بغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، يروي عن أبيه عبد العزيز بن جريج المكي وهو لين الحديث وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة. يروي أبوه عن يعلى ابن مملك وهو على وزن جعفر، عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة منسوب إلى جده، عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله، عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن مملك وهو بوزن جعفر وهو مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب، البخاري في الأدب المفرد أبو داود والترمذي والنسائي، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي، هؤلاء هم الذين أخرجوا ليعلى ابن مملك. عن أم المؤمنين أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، والحديث في إسناده لين الحديث الذي هو عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك ومقبول، وهو يعلى ابن مملك، والحديث ضعفه الألباني، وفيه هذان الرجلان الذي هو ابن جريج الأب الذي هو عبد العزيز ابن جريج، وهو لين الحديث وهو دون المقبول، وفيه يعلى ابن مملك وهو مقبول، والمقبول هو الذي يوجد له متابع فيكون حديثه مقبولا بسبب المتابعة، وإذا لم يكن له متابع فإنه يوصف بأنه لين الحديث. شيخ كتابة أنا بمعنى أخبرنا أو أنبأنا؟ إيش؟ يقول أنا حجاج بمعنى حدثنا أو أنبأنا؟ أنا؟ أي نعم. أخبرنا، لأن أنبأنا ما تختصر، الاختصار لأخبرنا، الاختصار لحدثنا وأخبرنا، أما أنبأنا فهي لا يجري عليها الاختصار، لا يختصرونها بالحروف، وإنما يختصرون أخبرنا وحدثنا، حدثنا فيها ناء وثنى ودثنا، وأخبرنا فيها أنا وأرنا وأبنا، يعني وأما أنبأنا فإنها لا تختصر، يؤتى بها على ما هي عليه، فالرموز هي في حدثنا وأخبرنا فقط. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلاته، فقالت ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت له قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت له قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. ثم أورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى، وفيه أنه كان يصلي ثم ينام، ثم يقوم فيصلي مثل ما نام ثم ينام، وهذا فيه يختلف عن الذي قبله بأن فيه زيادة النوم بعد الصلاة الثانية، يعني فيه صلاة ثم نوم ثم صلاة ثم نوم، صلاة ثم نوم ثم صلاة ثم نوم، والطريقة السابقة فيها صلاة ثم نوم ثم صلاة ثم الفجر ثم طلوع الفجر. والإسناد أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الليث، عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، هناك غير منسوب وهنا منسوب، الطريقة السابقة غير منسوب وفي هذه الطريقة منسوب، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن يعلى بن أبي مليكة، عن يعلى ابن مملك، عن يعلى ابن مملك، وقد مر أنه مقبول وأن حديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي، عن أم سلمة وقد مر ذكرها، والحديث مثل الذي قبله فيه يعلى ابن مملك وهو مقبول. قال باب ذكر صلاة نبي الله داود عليه السلام بالليل. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ثم أورد النسائي صلاة داود عليه الصلاة والسلام. وأورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام وأحب القيام القيام إلى الصلاة، أحب الصلاة وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، أي أنه يقوم أنه ينام نصفه ثم يقوم ثلثه ويصلي ثم ينام سدسه. ومعنى هذا أن النصف الأول يكون نائما فيه وبعد ذلك يكون مصليا الثلث ثم السدس الباقي، لأن النصف ثلث وسدس، فثلث يصلي فيه ثم سدس يكون نائما فيه. وقيل أن المراد من ذلك يعني بعد النوم المعتاد، يعني بعد النوم المعتاد، بعد المقصود به الوقت المعتاد في النوم، وليس معنى ذلك أنه من غروب الشمس يكون النوم، لأنه النوم يكون في وقته، يعني يكون في وقته، وليس معنى ذلك أنه من أول الليل يكون فيه نوم، ولكنه يعني بعد مضي الوقت المعتاد الذي يكون فيه الصلاة ويكون فيه الاستئناس والسمر، يعني ثم عندما يأتي الوقت النوم، وقت النوم المعتاد ينام، ولكن ليس معنى ذلك أن النصف أنه يعني أنه يكون من أول الليل يكون نائما من غروب الشمس. وعلى هذا فيكون النوم الكثير يكون في الأول، ثم بعد ما يأخذ راحته من النوم وحاجته من النوم يقوم يصلي ثلث الليل، ثلث الثلث، ثلث يعني اللي هو يعتبر الثلث، نعم، ثم يبقى من النصف الثاني سدس فينام فيه، سدس يعني ينام فيه. ومعنى ذلك أنه بعد صلاة العشاء مثلا، يعني لمن يريد أن يقوم الليل وأن يفعل فعل داود عليه الصلاة والسلام، يعني بعد صلاة العشاء يبدأ الحساب، ما هو يبدأ من المغرب، وإنما يبدأ من بعد صلاة العشاء، فينام نصف المدة ثم يقوم ثلثها ثم ينام السدس الباقي، يعني معناه إنما يكون بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء، يعني هو الذي يكون عليه الحساب، هو الذي يكون عليه الحساب. فإذا مضى نصف المدة بعد صلاة العشاء يكون الاستيقاظ، ثم ثلث المدة يكون صلاة، ثم سدس المدة الباقي يكون نوما، والسدس الذي يكون في آخر الليل أيضا يكون فيه استعداد للصلاة، صلاة الفجر، وكونه يعني أخذ راحته من النوم أيضا بعد يعني طول القيام في ذلك الثلث الذي فيه الصلاة، يأخذ راحته بعد هذا القيام حتى يقوم نشيطا قويا لصلاة الفجر. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة وقد مر ذكره، عن سفيان، عن سفيان وهو بن عيينة الهلالي المكي، وهو ثقة ثبت حجة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت مرارا أن قتيبة لا يروي إلا عن سفيان ابن عيينة، لا يروي عن سفيان الثوري، ليس له رواية عن سفيان الثوري، بل روايته عن سفيان بن عيينة، لأن قتيبة ولد سنة 150 والثوري مات سنة 161، فعمر قتيبة حين وفاة الثوري 11 سنة، ليس له عنه رواية، وإنما روايته عن سفيان بن عيينة الذي عاش بعد سفيان الثوري 27 سنة، عاش سفيان بن عيينة بعد سفيان الثوري 27 سنة أو 26 سنة، فروايته أي قتيبة إنما هي عن سفيان بن عيينة فقط، وليس له رواية عن سفيان الثوري. فسفيان هنا مهمل غير منسوب، وهو بن عيينة، لأنه ليس لقتيبة رواية عن الثوري، فإذا تعين أن يكون ابن عيينة. وحديث ابن عيينة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن أوس. عن عمرو بن أوس ابن أبي أوس الثقفي وهو ثقة تابعي كبير أخرج له وعده بعضهم في الصحابة. وقال الحافظ إن هذا وهم يعني عده في الصحابة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ومما يذكر عند ذكر عبد الله بن عمرو وأبيه أن أباه تزوج وهو صغير بلغ وهو صغير وتزوج وهو صغير وولد له وهو صغير. ويقال انه ليس ان عمر اكبر من ابنه بثلاث عشرة سنة. عمر اكبر من ابنه عبد الله بثلاث عشرة سنة يعني انه ولد له وهو ابن ثلاث عشرة سنة الذي هو عمرو بن العاص. ولد له عبد الله ابن عمر وعمره ثلاث عشرة سنة. نعم. شيخ هذه نسختنا ما فيها توثيق لكن عمرو بن اويس يعني نعم. درجة نعم نسختنا هذه التقريب ما فيها درجة عمرو بن عمرو بس انه هو ثقة ويعني فيهم من عده في الصحابة والحديث في البخاري في تهذيب التهذيب وثقه ابن حبان فقط يا شيخ نعم يقول في تهذيب التهذيب وثقه ابن حبان بس وذكروا سند عن ابي هريرة قال تسألوني فيكم عمرو بن ابي اوس او ابن أبي ابن اوس يعني توثيق نعم هذا هو التوثيق يا شيخ نعم قال كون عده في الصحابة نعم يعني بعض الناس يمكن ما يتكلم فيه او لا يذكر فيه توثيقا لانه ذكر في الصحابة. ولهذا يعني احيانا عندما يقال يعني مختلف في صحبته او قيل انه صحابي وقال فلان ثقة على اعتبار انه ليس بصحابي. وقال ابن حجر شيخ تابعي كبير ما هو توثيق يا شيخ؟ نعم تابعيون كبير. اذا كان مقصود بالكبر الكبر المعنوي فهو توثيق. واما اذا كان انها يعني المقصود به الكبر الذي هو كونه من المتقدمين او كذا يعني فهو مو توثيق. لكن هو في الغالب انه توثيق يعني من كبار التابعين يعني معناه انها وان كان ان الكبر كما هو معلوم التابعين فيهم كبار واوساط وصغار. فاذا كان من الكبار اللي هو على حسب الزمن فهذا مو توثيق. قال باب ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام وذكر الاختلاف على سليمان التيمي فيه. وقال أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا معاذ بن خالد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. ثم ورد النسائي صلاة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وهي صلاته المقصود بالصلاة يعني بعد الموت وهي صلاته في قبره وليست الصلاة في الدنيا. صلاة داود واضح يعني صلاته في الدنيا كان يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي نصف الليل نصف الليل ثم يقوم ثلث ثم ينام سدسة. وأما الأحاديث التي وردت في موسى فإنما تتعلق بصلاته في قبره يعني وكلها عند ما أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام جاء من طرق عديدة أنه كان يصلي رآه يصلي في قبره. وفي بعضها أنه رآه قائما يصلي لكن أكثرها أنه كان يصلي في قبره. وهذه الصلاة هي صلاة غير الصلاة التي في الدنيا وإنما هي في القبر وفي البرزخ. وهذا الحديث مكانها أو الحديث مكانها يتتعلق بال يعني بأحوال القبر وبأحوال البرزخ وبحياة الأنبياء وما إلى ذلك. لكنه أتى به هنا بصلاة الليل أو تحت كتاب قيام الليل، لعل ذلك لأنه كان يعني ذلك في ليلة الإسراء، لأنه كان مروره به في الليل وكان في ليلة الإسراء وكان يصلي يعني هو في قبره في ذلك الوقت الذي هو وقت الليل، فلعل هذا هو السبب الذي جعل النسائي يرد الحديث في قيام الليل وفي كتاب قيام الليل، وإلا فإنه ألصق يعني بأحوال البرزخ وبيعني الحياة بعد الموت، هذه الحياة البرزخية وفيما يتعلق بالإيمان وأحوال القبر، هذا هو الذي يناسبه، لكنه أتى به هنا لعل السبب أنه يعني يتعلق أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك في الليل، يعني وقد أسري به في الليلة التي أسري به، وكان ذلك الوقت الذي جاء وكان ذلك بالليل، فلعل هذا هو السبب الذي جعل النسائي يورد أحاديث موسى أو صلاة موسى في قبره، وهي صلاة يعني ليست في الدنيا وإنما هي في عالم البرزخ. نعم والمتين الشيال. نعم يقول قال مررت. نعم قال أتيت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر. أتيت ليلة أسري بي على موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وهو قائم يصلي في قبره. هل الشاهد منه أنه يعني ليلة أسري بي وهو قائم يصلي. يعني هذا هو وجه إرادة. يعني فيما يتعلق بالليل لأنه ليلة الإسراء وهو يصلي. وهو في قبره لكنها صلاة في البرزخ وليست في الدنيا وفيها دليل على أن الأنبياء أحياء في قبورهم وأن موسى كان يصلي عندما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، ومعلوم أنه رآه أيضا في السماء في السماء السادسة، وهو الذي أشار عليه بأن يرجع إلى الله ويطلب منه التخفيف من 50 الصلاة التي فرضت حتى رجعت إلى 5، ثم رآه في قبره، ويحتمل أن يكون ذلك قبل وأن يكون بعد، الله تعالى أعلم، يعني قبل الذهاب إلى السماء ثم وجد موسى أمامه، ويمكن أن يكون بعد ذلك ورأى موسى ورأى غيره من الأنبياء، رأى أرواحهم بصور أجسادهم في السماء، وأجسادهم لم تصعد إلى السماء إلا جسد عيسى فإنه كان بروحه وجسده مرفوعا إلى السماء، وأما غيره من الأنبياء الذين ماتوا ودفنوا في الأرض فالذي رآه في السماء هي أرواحهم في صور أجسادهم، وأما أجسادهم فإنها في الأرض ما خرجت من قبورهم، وقبورهم لا تكون خالية من أجسادهم بل أجسادهم في قبورهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، يعني معناه أنه أن الأموات في قبورهم وأجسادهم في قبورهم، وأنه عند البعث أول القبور انشقاقا عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه إثبات الحياة في البرزخ ولكنها حياة تختلف عن الحياة الدنيا، ولا يقال إنها من جنس الحياة الدنيا بل هي حياة خاصة ليست هي الحياة الآخرة اللي بعد البعث وليست الحياة التي قبل الموت، وإنما هي حياة خاصة حياة برزخية الله تعالى أعلم بكيفيتها، وإذا وكذلك يعني الحياة يعني هي ليست خاصة للأنبياء من حيث أنهم يكونون في قبورهم وأنهم يعذبون وأنهم ينعمون، نعم ينعمون أو يعذبون، والروح الروح يعذب والجسد يعذب، وهم أحيا في قبورهم حياة برزخية الله تعالى أعلم بكيفيتها، وينال العذاب الجسد ويتألم به وينال الروح وتتألم به أي بذلك العذاب، ولكن حياة الأنبياء وحياة الشهداء يعني حياة خاصة. حياة الأنبياء جاء في وصفها أن الأرض لا تأكل أجسادهم، بل أجسادهم في قبورهم من حين توضع إلى البعث والنشور ما تأكلها الأرض، بخلاف غيرهم فإنها تأكل الأرض، فإنها تأكله الأرض، ولكن الحياة البرزخية موجودة، والعذاب حاصل للجسد والروح، والنعيم حاصل للجسد والروح، والكيفية الله تعالى أعلم بها. ولو فتحنا القبر ورأينا الميت أو أكله التراب فنحن نؤمن بأنه منعم أو معذب، وأن العذاب يصل إلى جسده، وأن الروح وأن النعيم يصل إلى الروح أيضا. وقد جاء في الحديث بالنسبة للأنبياء أن الأرض أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، وجاء بالنسبة للشهداء بأن أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة، وجاء أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، فالشهداء على في أجواف طير، وأما المؤمنون فعلى صورة طير وعلى صفة طير، يعني نسمة المؤمن طائر يعلق بالجنة. وعذاب القبر ونعيمه يحصل للروح والجسد، وحياة الأنبياء هي أكمل حياة، وحياة الشهداء التي ذكرها الله تعالى في القرآن هم ما نالوها إلا لاتباعهم الأنبياء وسلوكهم على يعني مسلك الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. نعم أستاذ. شيخ قول الكثيب الأحمر إيش معنى يا شيخ؟ الكثيب الأحمر، الكثيب هو التل من الرمل، التل من الرمل، وكان عنده قبر موسى، ومكانه لا يعلم، وليس هناك قبر مقطوع بقبر نبي مقطوع به إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما ما سواه من القبور من قبر الأنبياء فإنها غير معلومة، ولا يقطع بقبر أو بمكان قبر من قبور الأنبياء إطلاقا إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أعلم، الله أعلم هل تبقى ولا ما تبقى، يعني ما هناك نص يدل على أنها تبقى، لكن قد تبقى فترة مثل ما حصل لعبد الله بن حرام والد جابر، فإنه بعد 6 أشهر من دفنه وكان استشهد يوم أحد، فقرب منه الوادي وكاد أن يجرف السيل، فخشي أن السيل يحمله فحفره أو نبشه ابنه جابر، ووجد أنه كما وضعوه يعني لم يتغير ولم تأكل الأرض منه شيئا، هذا بعد 6 أشهر، لكن ما هناك نص على أنهم يبقون دائما وأبدا، فقد يبقون مدة طويلة ويحصل لهم ما يحصل، وقد لا يبقون لأن ما جاء نص. أما بالنسبة للأنبياء فقد جاء نص فيقطع بأن أرواحهم بأن أجسادهم لا تأكل الأرض. قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب. أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي، وهو ثقة أخرج له النسائي وحده، عن معاذ بن خالد المروزي وهو صدوق أخرج له النسائي وحده، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن سلمة بن دينار البصري وهو ثقة عابد أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن سليمان التيمي هو سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقيل له التيمي وهو ليس من تيم ولكنه نزل فيهم فنسب إليهم وهو ليس منهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ثابت من أسلم البناني البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. فقال أخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي. قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب عندنا من حديث معاذ بن خالد والله تعالى أعلم. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق أخرى وهي مثل التي قبلها إلا أن ما في إلا أن ليس فيه في قبره يعني ما فيه ذكره قائم يصلي في قبره كلمة في قبره ما هي موجودة يعني بهذا اللفظ وبهذا السياق لكنها موجودة في السياق الأول. والحديث من رواية حماد بن سلمة الطريقة الأولى والطريقة الثانية. الطريقة الأولى فيها معاذ بن خالد معاذ بن خالد والثانية عيسى الثانية عيسى يونس عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. فهي مثل التي قبلها إلا أن ما فيها ذكر القبر لكن ذكر القبر ثابت في الطريقة التي قبلها وفي الطرق التي بعدها التي من غير طريق حماد ابن سلمة بل من طرق أخرى فيها ذكر القبر. النسائي قال أن هذه أولى بالصواب عندنا من طريق معاذ بن خالد لأن يونس ثقة ومعاذ بن خالد صدوق وهذا قال يصلي في قبره وهذا قائم يصلي ولم يذكر في قبره لكن هذا لا يعني أن الرواية يكون فيها شيء لأن رواية في قبره موجودة من الطرق الأخرى الثابتة التي هي من غير طريق حماد بن سلمة لكن هنا المقارنة بين روايتين عن حماد بن سلمة يعني واحد ثقة وواحد صدوق لكن رواية الصدوق التي فيها ذكر القبر وأن الصلاة كانت في القبر لو كان وحده لا ثبت بذلك الحديث لأن الصدوق حديثه حسن لكن هي القضية مقارنة بين رجلين رويا عن حماد واحد فيه رواية عنه مع ذكر القبر وفيه رواية واحد رواية عنه بدون ذكر القبر لكن رواية القبر هي ثابتة من غير طريق حماد فليس في رواية يعني معاذ بن خالد يعني شيء فحديثه لو لم يأتي إلا من طريقه هو من قبيل الحسن لكن قضية الزيادة التي جاءت عنه ولم يذكرها يونس عن حماد بن سلمة جاءت من طريق غيره من غير طريق حماد بن سلمة فهي ثابتة. سند قال أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا العباس بن محمد الدوري العباس بن محمد الدوري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة عن يونس بن محمد عن يونس ابن ابن عن يونس ابن ابن محمد يونس بن محمد نعم يونس بن محمد نعم يونس بن محمد هو المؤذن يا شيخ نعم البغدادي اي نعم نعم البغدادي نعم يونس بن محمد البغدادي المؤدب ثقة اي نعم اخرج له الجماعة نعم نعم ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة هذا اسمه حماد بن سلمة اسمه يونس اي نعم يونس يونس بن محمد المؤدب إيه المؤدب نعم انا قلت عيسى ذاك نعم. عيسى بن ابي اسحاق ذاك في اسناد سياتي ياتي اخر نعم عن حماد عن حماد بن سلمة وحماد بن سلمة مر ذكره وفيه سليمان التيمي عن سليمان التيمي نعم وثابت وثابت يعني وثابت عن ايش؟ عن انس وثابت عن انس نعم. ايش الاسناد؟ ايش الاسناد؟ اخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي وثابت عن انس ان رسول الله وثابت نعم يعني الذي هو الذي حماد بن سلمة يحدث عنه يعني نعم عن حماد بن يحدث عنه حماد بن سلمة نعم يعني يحدث عن شخصين عن سليمان التيمي وعن وعن ثابت نعم. وقال أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت وسليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على قبر موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. ثم أورد حديث أنس من طريقة أخرى وهو مثل الذي قبله تماما, لأن الطرق كلها تأتي وفيها مرور الرسول صلى الله عليه وسلم به بموسى وهو يصلي في قبره, كلها بلفظ واحد ومؤدها واحد وكلها صحابيها واحد, وهي جاءت من طرق متعددة. والإسناد أخبرنا أحمد بن سعيد وهو الرباطي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي, أخرج له الجماعة إلا بن ماجة, أخرج له الجماعة إلا بن ماجة مثل إسحاق بن راهوية, أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن حبان, عن حبان يا شيخ, عن حبان بن هلال البصري وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو حبان بفتح الحاء غير حبان, في حبان عدد وحبان هذا الرجل وحبان ابن واسع الذي هو من التابعين, هؤلاء بفتح الحاء, وفيه عدد حبان, حبان بن موسى وغيره بكسر الحاء, وهذا من قبيل المؤتلف والمختلف, من قبيل المؤتلف والمختلف, يتفقان في الرسم والحروف ويختلفان في الشكل, لأن حبان وحبان الحروف واحدة إلا أن الفرق هو فتح الحاء وكسر الحاء. فالذي معنا حبان بفتح الحاء وهو ثقة متقن, وقال عنه بعض أهل العلم إليه المنتهى في التثبت في البصرة, إليه المنتهى في التثبت في البصرة, وهي من أعلى صيغ التعديل, إذا قيل فلان إليه المنتهى في التثبت يعني من أعلى صيغ التعديل. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم. عن حماد يشير, عن حماد, نعم نعم خلاص, عن أنس وقد مر ذكرهم. وقال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. وهذا أيضا مثله من حيث المتن, وأما الإسناد فيقول علي بن خشرم, علي بن خشرم المروزي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود مسلم والترمذي والنسائي ثقة خرج له مسلم والترمذي والنسائي. ومما يذكر في ترجمة علي بن خشرم أنه كان معمرا وقال عن نفسه صمت 88 رمضانا, يعني 88 سنة وهو يصوم شهر رمضان, فهو من المعمرين. نعم. قال حدثنا عيسى, قال حدثنا عيسى وهو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو أخو إسرائيل, إسرائيل بن يونس, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سليمان التيمي عن أنس, عن سليمان التيمي عن أنس وقد مر ذكرهما. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. ثم أورده من طريق أخرى والمتن يعني كما هو, وأما الإسناد فيقول محمد بن عبد الأعلى, محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معتمر, عن معتمر وهو بن سليمان ابن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, يروي عن أبيه سليمان ابن طرخان التيمي عن أنس وقد مر ذكرهما. وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. ثم أورد حديث أنس من طريق أخرى وفيه أن أنسا يروي عن بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, يروي عن بعض أصحاب رسول الله, ومن المعلوم أن روايته إنما هي عن الصحابة لأنه ما كان أدرك الإسراء، لأن الإسراء كان بمكة وهو إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقصة الإسراء كانت في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، قبل الهجرة بثلاث سنوات. فرواية أنس عن مثل هذا إنما هي من المراسيل الصحابة، الروايات التي مرت التي ما فيها التي ما التي فيها إسناد ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم هو مرسل صحابي، لأنه ما حضر القصة ولا أدركها ولا أدرك الإسراء، وإنما يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحدث به بعد ذلك يعني في المدينة، أو أنه سمعه من الصحابة، وهنا فيه التصريح بأنه سمعه من بعض الصحابة، سمعه من بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا يتبين أنه تبين منه أنه مرسل صحابي، أنه مرسل صحابي، يعني الروايات التي مرت والتي يضيف المتن أنس يضيف المتن للرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناها أخذها عن طريق الصحابة، وهذه الرواية فيها التصريح بذلك وأنه إنما أخذه عن الصحابة. نعم. الإسناد قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، يحيى بن حبيب بن عربي بصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وإسماعيل بن مسعود هو بصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن معتمر عن أبيه عن أنس وقد مر ذكرهم. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أنس رضي الله تعالى عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي مررت على موسى وهو يصلي في قبره. ثم أورد الحديث من طريق أخرى وإسنادها قتيبة قد مر ذكره، ابن أبي عدي ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي منسوب إلى جده وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان عن أنس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وقد مر ذكر ذلك. أيوه انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.